الصلاة والسلام على يا سيدنا وسندنا ومولانا يا رسول الصلاة والسلام على يا سيدنا وسندنا ومولانا يا الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.